الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حكم المرتد وتوبة المرتد. وكل كافر إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. توبة المرتد. المصنف ذكر في هذا الباب، وهو باب حكم المرتد، وجعل هذا الباب ضمن كتاب الحدود، فذكر ما الذي يجب في حق المرتد، وما هي أسباب الردة، وهل يقام الحد على كل مرتد ذكر أو أنثى، ثم ذكر الخلاف في ذلك، ثم ذكر أنواع الردة كيف تكون. وهنا ذكر كيف يتوب المرتد. والمرتد نوعان: نوع ينتقل من الإسلام إلى دين آخر، ونوع يترك فرضا من الفرائض، أو يستحل محرما من المحرمات، أو ينكر آية من آيات الله مما عرفت، أو ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يستهجنه أو يسبه أو يشتم الله عز وجل، فذكر أسباب. أما الأول وهو الذي ينتقل من دين الإسلام إلى غيره، فهذا يطالب بالشهادتين. وأما الذي يجحد فرضا أو يستحل محرما، فتوبته أن بعد الشهادتين أن يقر بما جحد به. جحد أن الصلاة واجبة، أو أن الخمر حلال، أو أن الزنا ليس بمحرم، فتوبته أن يقر بالذي جحد فيقول الزنا حرمه الله عز وجل، ويقول الخمر محرمة، وأن الصلاة واجبة. لا بد أن يقول ذلك، وإلا لا تكون توبة بمجرد الشهادتين. ثم ذكر توبة الزنديق وهو المنافق، هل له توبة أو ليست له توبة. ذكر أربع أنواع من المرتدين خلاف في قبول توبتهم. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ في مثل هذا، اقرأ. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، لغاية، أي أن القتال قائم، الناس يدعون إلى دين الله عز وجل، فإن أبوا، فإن كانوا من أهل الكتاب يطلب أن يعطوا الجزية، فإن أبوا لا بد من مقاتلة، والقتال يستمر حتى يشهد حتى يأتوا بالشهادتين. والله عز وجل خلق الكون والخليقة لأجل أن يعرفوا أن هذا الكون مربوب وأن لهم غاية في هذه الدنيا، والمنتهى هو الله عز وجل لا بد أن يعبدوه. هذه غاية خلق الله في خلق الله من المخلوقات من المكلفين الجن والإنس، الله عز وجل ما خلقهم عبث. لما ذكر السماوات والأرض وذكر ما خلق من الآيات لأجل أن يستدل بها على أنه وحده الخالق وهو المستحق للعبادة، بعث الرسل وبين لهم أن الله هو المقصود الأول تتجه إليه في جميع أنواع العبادة. ثم شرع الله لبعض رسله بالجهاد والقتال كموسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي قال أمرت، أي أن الله أمرني بالجهاد، والجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، لا يجوز لأحد إلغاءه ولا إنكاره، فهو قائم إلى أن تقوم الساعة. والمقصود لا فتح البلدان ولا استغلال العباد فيما آتاهم الله من نعم ولا لأجل التوسعة رقعة الأرض، إنما لأجل إزالة الفساد من الأرض لتصلح، وفسادها بأن يعبد غير الله عز وجل، لأن من عبد غير الله لا يعمل بمنهج الله ولا قرآنه، فيكون فساد وظلم كما نراه. وإن أعجبك ما تراه من عمارتهم للدنيا فإن الفساد عظيم بينهم، وجاء الإسلام بهذا. فلا يصح أن يخجل المرء من هذه الكلمة ولا يصح أن يتناساها. قال أمرت بالجهاد لغاية أن يقولوا لا إله إلا الله، ما في معبود مستحق بذل وانكسار وخضوع إلا له سبحانه وتعالى، فما أمرك الله به لا بد أن تأتي به، وإلا يعذبك في الدنيا والآخرة، وما نهاك عنه لا بد أن تجتنبه، فإن لم تفعل فلا بد من عقوبة. وإن كانت الدنيا ليست دار عقوبة، لكن الله عز وجل ذكر أن كل أحد إن لم يستقم لا بد أن يأتيه شيء من كوارث الدنيا وعقباتها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ذكرنا هذا لأن هذا الحديث استدلوا به على أن من ارتد إنما يؤمر بالشهادتين. هذا الاستدلال قال به من ذهب إلى أنه يكتفى من المرتد في استتابته مجرد الشهادتين، والآخرون الطرف الآخر يقول لا، هذه أحاديث عامة في الكافر الأصلي، ما هو المرتد، المرتد توبته خلاف توبة الكافر الأصلي، هذه الأحاديث العامة جاءت في الكفار الأصليين. اسمعوا ما يقول. نعم. ويقيم الصلاة. نعم. ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. عصموا مني دماءهم وأموالهم، وإلا كانت دل على أن أموال الكفار الحرميين مباحة، لكن مو بالسرقة والخيانة، وأن دماءهم مباحة. فلما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم دل أن عصمة هذا بالشهادتين، فإذا أتوا بالشهادتين ثم أتوا بتوابع هاتين الشهادتين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإنه لا يجوز ترويعهم ولا قتالهم ولا أخذ أموالهم. نعم. وحسابهم على الله عز وجل. إيش معنى وحسابهم على الله عز وجل؟ لما جاء بهذه؟ لأجل أنه يقال نكتفي بظاهر ما يقوله الكافر، فإذا أتى بهاتين الشهادتين قبلنا منه ونكل سرائره إلى الله عز وجل. حسابهم على الله، ما جئنا لننقب قلوب الناس، اكتفى بالظاهر. فإذا وقل من نطق بالشهادتين في أول الأمر عن كره، يعني نتيجة خوف أو نتيجة اتقاء ما يؤخذ من ماله أو كذا، فقالها عن خوف، إما رغبة في دنيا أو رهبة من عقوبة. في الغالب أن من دخل فرأى سماحة هذا الدين وعطف المسلمين بعضهم على بعض واستقامة الأحوال ووجود جميع ما ينعم به الأمر، فذهاب المنغصات والخوف الدائم الذي كان يعيشه، إلا ويختلط محبة الإيمان بقلبه ودمه فيفدي ذلك. لو طلب منه أن يكفر لفدى بذلك بماله وجميع ما يملكه. وأما ظاهر الأمر قد يكون المنافق، وقد يكون من كان فيه دسيسة، فقال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. نعم. وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد. قال كذا، كما ثبت إسلام الكافر الأصلي بهذا فكذا المرتد. الصحيح لا يصح قياس هذا على هذا، لكن هذا في الغالب يستدل به من لم ير فارقا أو يعرف أن هناك فوارق، فيأتي بهذا القياس من باب مصادرة حق الخصم، لأن الخصم يقول المرتد يختلف عن هذا. نعم. ولا يحتاج مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. المرتد إذا أتى بالشهادتين ما يصح نقول اكشفوا عن ردته، ما هي أسبابها، كيف وقع منك هذا، لا يكشف عن هذا، يكتفى بالشهادتين فيكفى. نعم. وهذا يمكن لمن كانت ردته بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد عليه السلام. قال هذه الاكتفاء بالشهادتين وعدم الكشف عن ردته وسببها، قال هذا للذي جحد الوحدانية. قال هناك آلهة ثلاثة أو أكثر من إله، وقال أو أنه أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا اكتفى منه بالشهادتين. يفهم منه أن من كانت ردته بغير هذين النوعين ما يكتفى منه بالشهادتين. نعم. وظاهره لا يغني قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن كلمة التوحيد. يعني لو قال أسلم، استتاب المرتد فقيل له أسلم وعد إلى دينك، قال أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال ما يكتفى منه، لا يكتفى أن يقول هذه الكلمة فقط، لا بد أن يأتي بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد أن تنفي جميع الآلهة وتثبت إلها واحدا، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه بلى قدمها في الرعاية. عنه يعني في رواية عن الإمام أحمد يكتفى، لو قال أشهد أن محمد رسول الله يكتفى منه، لأن من شهد أن محمد رسول من الله لا بد ضمنا والتزاما أن يعلم أن هذا مرسل من قبل الله. نعم. وعنه بلى قدمها في الرعاية لأن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله ثم مات. هذا اليهودي صبي، يعني غلام لعله دون البلوغ، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أكثر الروايات، وفي رواية أنه كان جار له، فمرض فذهب يعوده، دل على أن عيادة الكافر من أهل الذمة يؤجر عليها الإنسان. فذهب يعوده ووجد عنده أباه، وإذا الغلام يحتضر، يعني الموت بدأ ينشب فيه. قال أسلم، هو يعرف معنى كلمة أسلم. قال فنظر الغلام إلى وجه أبيه، يعني يقول له ما تقول لي، إيش رأيك؟ فقال أطع أبا القاسم، الأب يقول ولد أطعه فيما قال لك. قال أشهد أنك رسول الله، ثم مات. قال تولوا أخاكم، أنقذه الله بي من النار. دل على أن إسلام الصبي الصغير يصح فيه الإسلام، وأخذ منه أنه لو قال أشهد أن محمد رسول الله يكتفى بذلك، كما قال هذا الغلام، قال أشهد أنك رسول الله اللهم صل عليه وسلم. الآخرون يقولون لا، لا بد من كلمة التوحيد هذه، لأن هؤلاء اليهود يعلمون أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، فإذا كان مثل هذا الغلام يقبل منه الاكتفاء بالرسالة. أما الجاحد لله عز وجل يجحد وجوده أو ربوبيته، ما يكتفى منه أن يقول أشهد أن محمد رسول الله. نعم. ذكره أحمد في رواية مهنا محتجا به، ولأنه لا يقر برسالة محمد إلا ويقر بمن أرسله، وعنه من مقر به، وعنه في رواية ثالثة يقبل الاكتفاء بقوله أشهد أن محمد رسول الله ممن كان مقرا بأن الله وحده خالق الكون وهو الإله. نعم. قال في الشرح وبهذا جاءت الأخبار، وهو الصحيح. نعم. لأن من جحد شيئين لا يزول جحده إلا بإقرارهما جميعا. وبهذا جاءت الأخبار، لأن من جحد شيئين، جحد الإلهية وجحد الرسالة، لا بد أن يأتي بهما. نعم. قال في الفروع ويتوجه احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كوثني لظاهر الأخبار. قالوا يتوجه احتمال، أي فيه وجه في المذهب، أن الوثني الذي لا يعبد الله عز وجل أو يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا يكتفى منه بكلمة التوحيد، ولو لم يقل أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لظاهر الأخبار ولخبر أسامة وقتله الكافر الحربي بعد قوله لا إله إلا الله. أسامة في إحدى السرايا الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي رجلا في الطريق بعد أن قاتلوا القوم، فلما رآهم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فظل صلى الله عليه وسلم يكررها تأنيبا له، حتى قال أسامة وددت أني لم أسلم إلا ذاك اليوم، من كثرة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعله. فدل على أن من أتى بكلمة التوحيد وحدها يكتفى منه، لكن هذه الأدلة كلها أدلة عامة ليست في المرتد. نعم. ولأنه مصحوب بما يتوقف عليه الإسلام ومستلزم له وفاقا للشافعية وغيرهم. فلو قال أشهد أن النبي رسول الله لم يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا صلى الله عليه وسلم. لو قال أشهد أن النبي رسول الله، هذا الكلام يحتمل، لعله يريد نبيه موسى أو عيسى، ولعله يريد غير هذا النبي المبعوث إلى هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فالكلام غير واضح ولا يقبل منه. نعم. وتوبة المرتد إسلامه إلا أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده. أي أما المرتد غير المنتقل إلى دين كمن فعل إحدى هذه التي سمعناها من القارئ، قال ما يكتفى منه بالشهادتين حتى يقر بما جحد به، جحد أن الله حرم هذا أو جحد أن الله فرض هذا أو جحد شيئا مما شرعه الله وبينه، قال هذا لا يتم إسلامه ولا تصح استتابته حتى يأتي بعد الشهادتين بالإقرار بما جحد به. أقول ما جحدته أنا أقر به وأعترف به. نعم. لأن ردته بجحده، فإذا لم يقر بما جحده بقي الأمر على ما كان عليه من الردة الموجبة لتكفيره. فإذا كانت ردته باعتقاد أن محمدا بعث إلى العرب فلا بد وأن يشهد أن محمدا بعث إلى العالمين. وقال محمد بعث إلى العرب كما تزعم اليهود أو يزعم النصارى، فهذا لا يصح إسلامه إلا أن يقول وأشهد أن محمدا رسول رب العالمين إلى الناس كلهم، لابد أن يضيف إلى الناس أجمعين أو إلى جميع العالم أو إلى ما ذلك حتى يتأكد أن قوله وأشهد أن محمد رسول الله يحتمل أنه رسول الله إلى العرب. نعم. ولا بد أن يقول مع ذلك كلمة الشهادتين، ولا يكفي مجرد إقراره بما جحده، أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. يقول له يعني المرتد إذا طلبنا منه الاستتابة والعودة إلى دين الإسلام هو أحد أمرين، إما أن يكتفى بالشهادة في النوع الأول أو الشهادة وإقرارا بما جحده من النوع الثاني، أو لا يكون الإقرار وإنما يقول بعد أن يأتي بالشهادتين وأنا بريء من أي دين يخالف الإسلام أو أنا بريء من أي دين إلا دين الإسلام. فإن قال هذه العبارة تبين أن استتابته صحيحة. نعم. فرعا لا يكفي جحده لردتي بعد إقراره بها في الأصح كرجوعه عن حد لا بعد بينه بل يجدد إسلامه. فرع يكفي جحده لردته بعد إقراره بها في الأصح كرجوعه عن حد. هذا المرتد إما أن تثبت ردته ببينة، البينة عن شهود قاموا عليه قالوا هذا فلان سمعنا أنه صدر من هذا اللفظ، فإن ثبتت ردته عن غير بينة، جاء مقرا أو اعترف أو بغير بينة بأي طريق آخر، قال ثم جحد ردته قال لا أنا لست مرتد لم يحصل مني ذلك أنا مسلم، قال هذا يكتفى منه، ما يطالب بالشهادتين ولا يطالب باستتابة. أي نوع؟ قال هذا النوع الذي جحد ما اعترف به، ما ثبتت ردته ببينة. قاس هذا الأمر قال كرجوعه عن حد بعد بينة، حد شرب الخمر أو الزنا أو فعل شيئا من هذه التي أو القذف مما يقام عليه الحدود، ما ثبت ببينة، إنما جاء معترفا بذلك. ذهب إلى القاضي قال أقم علي حد الله، حصل كذا وكذا وكذا، ثم رجع فأنكر ما فعله، قال يكتفى رجوعه، بخلاف لو حصلت ببينة ما يكتفى، وإلا كل الناس ينكرون ما ثبت عليهم. إن ثبت شيئا من هذا ببينة لا بد من إقامة الحد ولا يقبل منه رجوع. أما إذا ثبت هذا عن غير طريق البينة بإقرار ثم رجع فأنكر يقبل منه إنكاره. ولعل هذا في سائر أنواع الحدود بما فيها القتل، إن أنكر ولم تثبت بينة فإنه يقبل منه ذلك. أخذوا هذا من حديث ماعز رضي الله عنه، جاء تائب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت الزنا أقم علي حد الله، قال فأعرض عنه، فجاءه من هنا مرات 4 مرات، قال لعلك كذا، لعل بك جنون، كأنه يلقنه صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فأبى، فأمر الرسول بإقامة الحد عليه، فلما بدأ يرجمونه تألم فهرب، فتبعوه وضربوه بالحجارة حتى مات، فأخبر صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه؟ لما هرب اتركوه. فهموا منه أن من أقام حدا من حدود الله باعتراف لا ببينة لو هرب لا يتبع، ولو رجع يقبل منه رجوعه. عرفنا هذا؟ المصنف الشارح رحمه الله قال من جحد ردته بعد اعترافه بها يقبل منه رجوعه كما قبلنا رجوع من ارتكب حدا من حدود الله، يقبل منه كذلك. عرفنا القياس؟ نعم. اقرأ. قال جماعة يأتي بالشهادتين، ونقل ابن الحكم في من أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل وأنا مسلم قبل قوله. يعني يقول نقل قول أنه لو ثبت ببينة أنه تهود أو تنصر قال أنا ما فعلت أنا مسلم، قال يقبل قوله، كأنه يقول في رواية حتى لو ثبتت ببينة. نعم. نقرأ. قال الشيخ تقي الدين اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم. قال المرتد إذا أسلم لا يجوز لأحد أن يهريق دمه لا بضرب ولا بقتل ولا أن يأخذ شيئا من ماله حتى ولو لم يحكم به حاكم، بمجرد ما قال هذا أمام الناس يكف عنه. نعم. ولا يحتاج إلى أن يقر بما شهد عليه به، ولا يطالب أن يعترف بما شهد الناس عليه من ردة، قال هذا لا ما يحتاج. نعم. فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره. نعم. بل إخراجه إلى ذلك يكون كذبا، ولهذا لأنه إذا ما شهد عليه عدل وطالب من هذا المرتد الذي ثبتت ردته عن غير بينة قالوا لا بد أن تقر بما جحدت به، قال هذا لو طلب منه ألجأناه إلى الكذب، قد يكون صادق لأنه أنكر، قد يكون صادق في إنكاره، ولو طالبناه بتعزير أو تعذيب لألجأناه إلى الكذب. نعم. ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار كالإقرار الصحيح. يعني الحكم على هذا الإقرار، الإقرار المنتزع عن كره، ما يقبل إلا من ظهرت عليه دلائل ليست بينات، إنما فيه أمور تبين أنه صاحب الجريمة. قد يلجأ إلى التعذيب لإظهار ما عنده بعدما جاء اللوث وغيره أحاط به، كابن أبي الحقيق حين أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة، حملوا معهم سلاحهم وأمتعتهم إلى خيبر، فذهب ابن أبي الحقيق إلى خيبر فدفن، أخذ أموال كثيرة منه. فلما فتحت خيبر جيء ببعض اليهود ممن له صلة بهذا، قال فلان أخذ مسك ثور، مسك ثور، مسك عن جلده المدبوغ، ملأه ذهب وشالوا معه، ويعرفون أن هذا يعرف أين وضع فلان هذا المال، فأنكر. فأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يتناول هذا الرجل، يعني يمس صروف الدهر وحوائج الناس. قال صلى الله عليه وسلم المال كثير، وما قلته لا يكفي في صرف هذه الأموال. وهذا من يعني من فطنة العرب وفطنته صلى الله عليه وسلم. فلما عيد عليه القول أنكر، ومسوه بعذاب فأقر. قال رأيته يذهب إلى الخربة التي كذا فيحفر فيها، فذهبوا فحفروا فوجدوا المال. ذكرنا هذه لبيان أن من حامت حوله الشبه وتيقن أو عرف الناس لدرجة الصدق أن فلان يحمل هذه الشهادة ويعرف هذه الأسرار، يؤخذ بعذاب وتعزير لبيان الحق. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ سائل يسأل: ما هي الخمر وما هو الخل؟ فهل ما يشرب ولم يسكر يكون حراما بمجرد التخمير؟ التخمير إذا كان فيه إسكار، لأن التخمير معناته أنه يعني التخمير هو تحويل صفة الشراب إلى شراب آخر، قد يتحول الشراب إلى حموضة وإلى كذا، لكن إذا بدت فيه علامة السكر لا يجوز شربه. والمؤمن يعرف، العاقل إذا عرف، المؤمن لابد أن يتقي الشبهات. إذا حام في القلب شكوك دع شهوات القلب واصرف نفسك عن هذا. نعم. يسأل: هل حصل لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم طمس لوجوههم؟ ما نعرف هذا، لكن مكن الله من المسلمين منهم. وهكذا شأن من كفر بالله بعد أن جاءت البينات أن الله معذبه في هذه الدنيا. نعم. إذا ارتد المسلم هل يحبط عمله الصالح؟ ثم نعم. الأعمال الصالحة لا يبطلها إلا الردة. والمن أن يمن العبد على غيره بأنه أعطاه وفعل معه، فهذا يبطل ذاك العمل بنوعه بعينه. أما الردة فإنها تحبط تلك الأعمال. نعم. يقول: وهل إذا تاب هل تبدل سيئاته حسنات وتحتسب أعماله الصالحة قبل الردة؟ نعم. أما إذا تاب يستأنف العمل، ما نعلم أنه يعود إليه، ما نعلم. لكن فيه خلاف، لو حج في أثناء ثم قبل الردة ثم ارتد، هل يكتفى بحجه ذاك أو يعود الحج؟ على خلاف، لكن الصحيح أنه يستأنف العمل. نعم. ما حكم من يستهزئ باللحية والثوب القصير؟ ومع أهل العلم غير الشافعي يقول: أن المرتد إذا عاد فإنه يعود على عمله السابق، لأن الله عز وجل اشترط في حبوط العمل بالردة أن يموت على ذلك، لأن الله ذكر ومن يرتد منكم فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، دل على أنه مشروط بالموت. نعم. طيب، كيف نجمع بين حد الردة وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين نزلت بسبب خاص، وهو أن الأنصار كان لهم أطفال قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون بهم إلى اليهود لأنهم أهل كتاب، ولما جاء الإسلام بقي أولئك على يهوديتهم، فأرادوا الأنصار إكراه أطفالهم على الدخول، فقال ربنا سبحانه وتعالى وضح الحق: فلا يكره المرء على أن يعتقد أن يعتنق دين الإسلام إذا قبل الجزية. وهكذا هي الآية ليست منسوخة، محكمة. وكذا الكافر إذا رضي بدفع الجزية فإنه لا يكره على الدين، وأما إذا أبى فليس هناك إلا إسلام أو قتل. إذا علمت هذا فهمت معنى قوله سبحانه لا إكراه في الدين، لا بمعنى أن للناس حريات أن يختاروا أديانهم، لا جزية ولا مطالبة ولا جهاد، لا لابد أن تعلم معنى الآية وجيئت في أي مناسبة وكيف تجمع بينها وبين ما ورد من تعارض في خاطر القارئ، لأن هذا قد يشكل عند بعض الناس، أما من فهم هذه النصوص فلا إشكال. نعم. يسأل: هل ترك الصلاة يدخل في حكم الردة؟ أي، إذا ترك الصلاة جاحدا لها ومرتد، وعند بعض الأئمة إذا ترك الفرض عمدا فلم يصلي ودخل الثانية، وعند بعضهم إذا ترك ثلاثة فروض يقتل. القتله يعني يستتاب، فإن أبى يقتل. القتله ردة أو حدا؟ يعني هل يقتل لأنه كفر أو لأن هذا حد من ترك الصلاة ليس عن كفر؟ هذا فيه خلاف، لكن ترك الصلاة عن عناد دل على أنه كافر والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: شخص أراد العمرة ولكنه لم يحرم من الميقات ودخل مكة، فماذا عليه الآن؟ ما فهمت إرادة العمرة. الناس تستعمل الإرادة بمعنى المحبة والغرض، أنه له غرض في له غرض وله عزيمة على وله محبة وعزيمة على أن يأتي بعمرة، لكن ما دخل فيها، ما أرادها. الإرادة هي الدخول في الشيء، جاء مكة وهو غير محرم، إما تهاون وتكاسل أو خوف من أنهم يطالبوه بإقامة أو غيرها، فإذا جاء هنا استأنف يبغى يأتي بعمرة، هذا دخل غير إحرام، ما عنده، ما عليه عمرة. هذا إن حب يأتي بعمرة يرجع إلى بلده فأتي بعمرة. فأما أحرم ونسي فدخل بدون إحرام عليه دم، ثم يخلع إحرامه ويلبس ويطوف ويسعى. نعم. جزاكم الله خير. اللهم صل.